ذلك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بالسعاد كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد ملء خلايا جنان وكل كياني رنوا وغمضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وطيدا مديدا لترضى فرضا فأنت قواني وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فوضى اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك أن بلغتنا هذا الشهر العظيم وبلغتنا هذه الليالي الجليلة العظيمة ليالي البركة والعتق من النار. نتذكر معاكم مشاهدي الكرام في أول ليلة عندما مسكنا عقد اللآلئ وفرطنا منها الأولى ولا يكاد إلا انفرطت جميعها ولم يبقى معنا اليوم إلا ليلتان اليوم وغد. بالأمس كنا نقول مبارك عليكم الشهر واليوم لا يسعنا إلا أن نقول عظم الله أجركم بهذا الشهر العظيم ويمكن إن شاء الله إذا أحيانا الله لغد يقولون الناس لكم ونقول لكم عيدكم مبارك ونسأل الله أن يجعل جميع أيامنا أعياد ولكن لهذا الشهر شعور خاص وخصوصية ووقت لا يشابهه مثيل على قلوبنا وقلوبكم أكيد مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات ما علينا إلا أن نزيد الحمد لله سبحانه وتعالى على هذا الشهر العظيم وعلى أن بلغنا فقد كانوا الصحابة يسألون الله يعني الأجر في هذا الشهر والقبول ثم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم الشهر القادم لما فيه من الخير وما فيه من الأجر والمثوبة والزيادة والإنسان ما يمكث في هذه الدنيا إلا ليستجيب لنستجيب من الطاعات فنحقق العبودية ونفرح بها يوم القيامة يوم تلقي الجائزة يوم العيد يوم توزيع جوائز سننبهكم أن لعل في رمضان هناك برامج في جوائز معينة ومسابقات معينة إلا أن كل مسلم سواء اشترك أو لم يشترك طالما هو مسلم صائم في رمضان سيكون توزيع الجوائز يوم العيد إن كان قد صام واحتسب وقام ستكون جائزته عظيمة وأما من قصر فعلى حسب عمله يعطى هذه الجائزة لئن شكرتم لأزيدنكم ما علينا إلا أن نستزيد من الشكر والثناء لكي يزيدنا الله من هذه النفحات الطيبة المباركة العظيمة نعم من الأمور التي نستزيد من فضل الله علينا هي أن نلتزم كثر ما نستطيع بقول الحمد لله بقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه هذه الأسلوب أو هذه الطريقة من الحمد تسمى ثقل الملائكة التي لا تستطيع أن تدون حسناتها فتعرج إلى الله والله يعلم ما قال عبده فتقول يا رب قد قال عبدك كلمات ما استطعنا أن نحصي أجرها فيقول ما قال عبدي وهو أعلم بما قال فيقولون أنه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فيقول الله اكتبوها كما قالها وأنا أجزيه بها نعم خلونا معكم ومع فتياتنا الحبيبات بعد الفاصل لنرى كيف يكون هذا الحمد وكيف تكون هذه الاستجابة كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن مشاهدينا الكرام فتياتنا الحبيبات لنكن أهل شكر وثناء وحمد لله سبحانه وتعالى فإن أهل ذكر الله هم أهل مجالسته وأهل الثناء عليه هم أهل زيادته. فأينما تكون وكيفما تكون حاجتك وحاجتك، اكثروا من الحمد الحمد الحمد، فإنها تستجيب النعم. يقول في الحديث القدسي الله تبارك وتعالى في هذا الحديث: أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي. لاحظوا، ما قال أعذبهم، لا، بل لا أقنطهم من رحمتي. يا سلام، لا يقنطهم من رحمتك ويقربهم إلي ويعينهم ويفتح لهم منافذ للطاعة والتوبة، ولكنهم باختيارهم هل يختمون أعمالهم على طاعة أم على ثبات على المعصية. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إذا نحن من باب أولى أن نعامل أهل المعصية سواء كانوا أبنائنا أو أزواجنا أو أحبابنا أو الناس بالرحمة والشفقة والحب، ومثل ما كان النبي حتى سائله الزنا يضع يده عليه ويمسح على صدره ويدعو له بأن الله يحصن فرجه ويثبت قلبه ويشرح قلبه. نعم، كانوا الزنات يضعون أعلام على بيوتهم، ما كان النبي يقرعهم ويشتمهم، بل كان أهل المعاصي دائما الأصل في الدعوة إليهم بالرحمة وبالشفقة وبأن نعينهم ولا نعين عليهم أحد. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا، شوفوا المصطلح، يا سلام، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. نعم، هذه الابتلاءات اللي تنزل على الناس هي تخفيف من الحمل اللي راح يشيلونه من أعمال سيئة يوم القيامة. لو يعلم هذا الإنسان لفرح بالابتلاء، لأن يوم القيامة راح يخف عليه الحمل. وحتى في القبر إذا كان هناك من ابتلاء فهذا تخفيف آخر، محطة من محطات التخفيف. وحتى يوم الحساب عند التعرق وعند التعب وعند الانتظار تخفيف. فانظر أخي المسلم وفتاتنا الحبيبة وأختي المسلمة، كيف تكون هذه الرحمة العظيمة، رحمة الله سبحانه، رحمة سبقت كل شيء سبحانه وتعالى. سبحان الله، الناس أقسام، ثلاثة أقسام. ناس هم أهل الشكر النعمة، والقسم الآخر أهل الجحود، والقسم الثالث هم الكاتمين الذين يشوف يعني ينظرون إلى الطاعات ويشوفون الخير ولكن يكتمون شكر هذه النعمة. يقول الله تبارك وتعالى يعني: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هناك أهل شكر. وشوفوا الأثر الذي جاء، يقول: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. إذن الشكر هو مثل النقطة في القلب، إذا ما كان الإنسان متربي ومفطور على أنه وفي بأي ما يقدم إليه وإن كان قليل، ما نقدر نعلمه شلون هو يكون وفي ويرى الكثير. أحيانا كثر ما يعطي هذا الزوج هذه الزوجة من الهدايا ما يبين بعينها شيء، سبحان الله، يوم تقول ما شفت منك خير، ولا وديتني ولا يثني، كنت كل الأعمال الطيبة اللي أداها. إذا كانت هي ما تذكر القليل ما راح تذكر الكثير. كذلك الزوج إذا قام ويعني ضر زوجته أو آذاها أو أنكر عشيرتها ولم يتذكر لحظات صبرها وعطائها وتربيتها ووقفتها معاه في لحظاته العصيبة في الدنيا، حقيقة الأمر لا نستطيع أن نحول هذا الإنسان إنسان شاكر. الشكر الحقيقي هو الذي يرى القليل في البداية فيشكر بعد ذلك الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفرصة لي أنا شخصيا أن أشكر هذه القناة الطيبة اللي أتاحت لي فرصة أن أتواصل معكم مشاهدي الكرام، ولعلي أفرح بهذا العمل، وتكون إن شاء الله من عاجل بشر المؤمن أن هذا الخير بدال لا يكون حق 20 نفر يكون حق الملايين. وأن أشكر كذلك القائمين من فريق العمل من المصورين والمخرجين، وحتى الأخ العامل الطيب اللي يمسح وينظف، كلهم بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم أجر الملايين من الكبار والصغار اللي تخشع قلوبهم أو يتأثرون للخير أو يعملون أي عمل طيب كان نتيجة لسماع هذا البرنامج أو غيره، هم لهم نصيب كبير من الأجر. فأي فضل، لأن الله يكون يخليك أنت يعني ثاب ثغرة من ثغرات هذا الصرح العظيم أينما تكون، أنت إعلامي ولا طبيب ولا مصور ولا مخرج ولا معلم ولا أب. بالأخير فكر شلون انت تسد ثغرة، وفكر شلون من الذكاء انك تقدر توصل هذا الخير لأكبر قدر ممكن حتى يباركه الله سبحانه وتعالى مع إخلاصك للنية. من كذلك ممارسة فكر النعمة أن نتحدث بهذه النعمة. وهناك بعض من الناس يستثقلون النعم سبحان الله، حتى الخير يوم يستثقلونه، الأكل اسم الليلة من كل يوم، دياي كل يوم كذا، الشعائر الطيبة، وين ما بغينا نحج بس نحن حاجين، أو رمضان يستثقلونه، الحمد لله فكينا. فللأسف هؤلاء الناس هم فيهم صفة الجحود، ومثل ما شبه الله أن الإنسان اللي ربه لكنود مثل الأرض التي لا تنبت العشق سبحان الله. فعلينا أن ننتبه، أن نحمد الله على كل عطايا سبحانه وتعالى، والتحدث بنعمة الله شكر. الله سبحانه وتعالى يقول وأما بنعمة ربك تحدث، مو شرط تقول أنا بعد وأنا، قول حتى لو تقول عن الناس آخرين، ولكن تحدث بنعم الله وعطايا الله. وتركه وترك التحدث بالنعمة كفر، ليس كفر هو الخروج على الملة، إنما الكفر القصد به أنه يكفر هذه النعمة، يجحدها، أو كأن الكفر من التغطية، فهذه النعمة كأنه يغطيها ولا يراها ولا يجعل الآخرين يرونها، وتركه كفر. وختام هذا الأثر الجميل يقول والجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم، ما أحلانا وإحنا في هذا الشهر كنا نستمع على مائدة الإفطار، نستمع على السحور، نستمع خلف الإمام في التراويح وفي القيام. فخلونا كذلك نواصل هذا الجمع الطيب ولا ينقطع بإذنه سبحانه على هذا الجمع، يوصلنا الله سبحانه وتعالى في رحمته، فإن العرش الرحم معلقة بالعرش، وكذلك الجماعة هي مجلبة لرحمة الله وصلة الله، والله سبحانه وتعالى مع الجماعة أينما يكونون، طبعا جماعة الخير، جماعة الرحم، جماعة الطاعة. وعكس الشاكر الكنود، إن الإنسان لربه لكنود. إذن كل إنسان عنده شق شاكر وشق آخر كنود، وهو يحرك ما يريد، إنما إذا أراد أن يحرك الشكر أثر وظهر عليه الشكر، وإذا أراد أن يحرك الجحود ظهر عليه هذا الجحود. يقول ابن عباس عن إن الإنسان لربه لكنود، أي كفور جحود لنعم الله. ويقول الحسن الذي يعد المصائب وينسى النعم. والله حقيقة نرى الكثير من الصنف هذا، تعد المصائب وعسى ما يغلط بحقها أحد، مدير في العمل أو زوج أو ابن، أو هو كذلك تغلط حق زوجته أو إنسان في الشارع، يحسب اليوم من المآسي والمصائب، وفي المقابل لا يستطيع أن يحسب، وعنده جهل في أنه يحسب أو يعد النعم والعطايا التي الله سبحانه وتعالى يجعله يتقلب فيها. علينا أن ننتبه، إذا كنا من الجاحدين فإن الله يسلب هذه النعم منا، وإذا أردنا النعمة أن تدوم علينا أن ندومها ونسقيها بماء الشكر والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه. لا تعتقدون أن الله يحتاج حق صيامنا وصلاتنا وقيامنا وفي هذا الشهر، ترى احنا اللي محتاجين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ولكن من رحمة الله أنه رضي بالشكر على إنعامه علينا سبحان الله، لأن منفعة الشكر ترجع إلى صاحبها. فقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. حتى الشكر نشكرك يا رب يرجع خيرا لنا، يرجع خيرا لنا، لأن الله يقبل هذا الشكر ويزيدنا من فضله. فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد شكر نعمته أبدا، لا كبيرها ولا قليلها، ولكن من رحمته أنه قبل هذا الشكر. فهذا الرجل الذي جاء العابد يوم القيامة فقال ماذا قدم، يقول الله لا ماذا قدم، فيقول أنا أبي تحطون في ميزاني سجودي وعبادتي، فتحمل الملائكة سجودة وصلاتة، ثم تأتي بنعمة واحدة وهي نعمة البصر، فتضعه في الميزان فيرجع ميزان نعمة البصر. فلا نستطيع بالأخير أن نحمد الله، ولكن من رحمته أنه رضي بهذا الحمد، ويرجع هذا الحمد علينا حمد وشكر منا إلينا سبحانه وتعالى. يا الله، نودع هذه الليلة العظيمة ونحن نذرف الدمع على فراقها، وهي تذهب ولن تعود أبدا. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، هذه الفرصة الذهبية ذهبت ولن تعود وما بقي إلا واحدة. تخيلوا معنا أول حلقة شلون كانت الأيام طويلة كنا نملكها. خلال هالأيام ناس راحوا وانتهوا وبقي إحنا اللي الله عطانا هذه الحياة باقي هذه الأيام. وكذلك انتهت وانقضت الأيام اللي كانت بيضة اللي هي الليالي العديدة الغالية ما بقيت إلا واحدة. راح نكون معكم فيها غدا بإذن الله. ثم يأتي العيد بأفراحه فيسحب هذه الهمم ويكافئنا الله سبحانه وتعالى بحياة جديدة جميلة. استودعكم الله ونستودع هذه الأيام الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منها كل خير ويعيننا على الخاتمة. ترى هذا أهم يوم، هذا الختام، فلنبدأ على الختام نفسك. جزاكم الله خير على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعاد. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.